إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة يوم الدين. أما بعد، فهذه قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قاعدة الأولى من قواعد الصفات، بعد أن انتهينا من قواعد الأسماء نبتدئ في قواعد الصفات. القاعدة الأولى أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يعني كل صفة يوصف الله جل وعلا بها فلا يدخلها نقص ولا يعتريها عيب، بل كلها صفات كمال وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. ما هو السمع؟ تعرف السمع؟ أدلة الكتاب والسنة، يقال الأدلة السمعية. فالسمع يعني الكتاب والسنة، لأنها سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقاها الصحابة رضي الله عنهم ثم بلغوها لمن بعدهم إلى أن وصلتنا. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، الوصف الكامل له سبحانه وتعالى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص. يعني ما من موجود إلا ولا بد له من صفات، إما أن تكون هذه الصفات صفات كمال أو صفات نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب تعالى، يعني صفات النقص لا تليق بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه المستحق للعبادة، كيف يستحق للعبادة ويكون في صفاته ما هو نقص؟ بل لا بد أن تكون صفاته كاملة، يعني لا يليق. ولذلك في سورة الأنعام في مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ماذا قال لما أنكر عليهم عبادة الأصنام؟ أراد أن يوجههم إلى ما هو أفضل وأنفع من الأصنام، وأنها مع ذلك لا تصلح أن تكون إله. الكوكب قال إنه رب، فلما أفل قال لا أحب الأفلين، هذا ما يصلح أن يكون إله. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الكوكب أنفع أم الصنم؟ ها، الكوكب أنفع أم الصنم؟ الكوكب أنفع من الصنم، لأن وعلامات وبالنجم هم يهتدون، علامات واهتداء وزينة للسماء إلى غير ذلك. بينما الصنم حجر لا قيمة له، لا ينفع ولا يضر ولا له أي قيمة. فإن كنتم عابدين فاعبدوا الكوكب أفضل، مع أنه يريد أن يوجههم للحق لكن من باب الجدل. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظن أحد أن إبراهيم لما حاج قومه وجادلهم أنه كان يشك في الله، لا، إنما هذا من باب المناظرة ومن باب المجادلة بالتي أحسن. إن كنتم عابدين فاعبدوا ما هو أفضل من الصنم، بدأ بالكوكب ثم بالقمر، ثم هو كل يوم يرى، كل ليلة يرى الكواكب، وكل يوم يرى الشمس، ومعظم الأيام يرى القمر. لكن أراد أن ينبههم أن هذه الأشياء هي أفضل من الصنم، ومع ذلك لا تصلح أن تكون إلها لأن حياتها ناقصة. فلما أفل أي غاب لا يصلح أن يكون إله، ما حياة الكوكب بالنسبة لنا وجوده، فإذا غاب فليس بحي، إذن لا يصلح أن يكون إله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل لما غاب قال لئن لم يهدينا ربي لأكونن من القوم الضالين. القمر أفضل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت معد أقوى من الشمس وأفضل، قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لم يكن شاكا حتى يقال إن إبراهيم عبد الكوكب أو القمر، لا، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف. من أين كان يعلم هذا؟ لأنه كان موحدا، إنما أراد أن يوجههم إلى هذه الأشياء وأنها أنفع وأعظم حياة من الصنم. فإذا كانت توجد فترة وتغيب فترة، تحيا فترة وتموت فترة، حياتها ناقصة بالنسبة لنا، فلا تصلح أن تكون إلها. إنما الإله يجب أن يكون أن تكون حياته حياة كاملة، سمعه سمعا كاملا، بصره بصرا كاملا، علمه علما كاملا، قدرته قدرة كاملة، وهكذا. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال أو صفة وإما صفة نقص. والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعباد. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. الأصنام لا يجوز أن تعبد، لماذا؟ لأنها ناقصة عاجزة عن منفعة غيرها، فكيف تكون إلها؟ كما قال تعالى، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن دعوتموهم لا يستجيب لكم وهم غافلون عن دعائكم، لأنهم لا يسمعونكم. إنما أنت في حاجة لأن تدعو من يسمعك ويستجيب لك ويعطيك ما تريد، وليس أن تدعو من لا يسمعك ولا يعطيه. ما الفائدة إذن؟ يعني أيعقل الآن مثلا إنسان وقع في نهر أو في بحر فيقول يا سمك أنقذني، هو السمك لا يسمع، السمك لا يسمع، أو يستغيث بالطين يا طين ارفعني، أو يرى حجر يقول خذ بيدي، لا يمكن، وإلا خرج عن زمرة العقلاء. وكذلك المشركون يخرجون عن زمرة العقلاء، لأن العاقل الحق الذي يعبد الله عز وجل والذي ترتبط قلبه بملك الملوك سبحانه وتعالى، لو فعل ذلك لخرج عن زمرة العقلاء. كذلك هل يليق بك وأنت على وجه الأرض، يعني مسألة الاستعانة، لا، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن يا فلان انقذني سأموت انقذني، مد يدك إلى ارمي لحبلا، يستطيع هذا. لكن هل يعقل أن يخاطب حجرا؟ هل يعقل أن يخاطب طينا؟ هل يعقل أن يخاطب ماء الماء؟ لا يعقل، لأن هذه الأشياء لا تعقل، فلا ينقذه ولا يمنعه. كذلك ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه ما يسمع أصلا ولا يسأل، وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الأصنام الميتة، هذه الأوثان الهالكة، هل تستطيع شيئا؟ لا تستطيع، إذن كيف تعبدونها؟ وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويحتج على أبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه زجاجه على قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أين عقولكم؟ ماذا تعبدون؟ وكذلك الإنسان اليوم ماذا يعبد؟ هل يعبد الله واحدا لا شريك له أم يشرك مع الله غيره في الخوف والرجاء والتوكل واليقين والاستعانة والثقة والرضا؟ ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أرحم الخلق، هذه صفة أم ليست صفة؟ هل الرسول عليه السلام أكمل من الله؟ حاشا لله. إذن لابد أن معطي الصفة أن يمتلك أفضل منها، لأن القاعدة تقول فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. أبو العتاهية كان أعمى، فذات يوم أحد الناس وجده يمشي في الطريق فقال دلني على مكانك، فأخذ بيده ومشي، ثم قال أعمى يقود بصيرا لأب لأبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. أعمى يقود بصيرا لا أبا لأبيكم قد ضل من كانت العميان تهديه. يعني الإنسان الجاهل لا يمكن أن يأخذ بأيدي الناس لجنة الله جل وعلا، إنما يأخذ بأيدي الناس العلماء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ففاقد الشيء لا يعطيه. حدث عندك عطلة استباك، لا تذهب للأستاذ جامعة تعالى صلح لي استباك، ولا يفهم فيه، هو انشغل، انشغل بالطب، انشغل بالهندسة، انشغل بالصيدلة، عالم حال له مجال، عالم في الفقه في الحديث، حياته كلها منشغلة بالعلم، ما له هو مال الحداد او مال هو مال النجار، قد ما يستطيع يدق مسمار لانه انشغل. ففاقد الشيء لا يعطيه. فكذلك صفات الكمال لا يعطيها الا صاحب الكمال التام سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. واما الفطرة، هذا من حيث العقل، اما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. كل النفوس السليمة العظيمة الموفقة جبلت على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ لو ترك إنسان دون تدخل من الخلق، طفل ترك في صحراء ولم يتدخل أحد من الخلق، فمن يعبد؟ الله. لا يعبد إلا الله، فطرة الله التي فطر الناس على، حديث أبي هريرة في الصحيح، كل مولود يولد على الفطرة. لو ترك طفل دون تدخل خارجي ودون تأثير من الخلق لهدي بفطرته إلى عبودية الله، إلى عبودية الله. ولذلك الطفل الصغير أول ما يتكلم لو ترك وتقول له من خلقك؟ سيقول الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذا كان الكفار يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون به كما قلنا من قبل. فمن حيث الفطرة، الفطرة فطرة الناس التي فطرهم الله عليها، جبلوا على محبة الله وتعظيمه وعبوديته، ولا تجبل ولا تفطر إلا على من كان كاملا في ربوبيته وكاملا في إلهيته. لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها والذي أحسن إليها الإحسان التام وأنعم عليها النعمة الكاملة هو من؟ هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصفة نقصا، يعني أي صفة كمال يجوز أن يوصف الله بها يوصف به. الكرم، صفة الكرم هذه صفة كمال في الإنسان أم لا؟ ها؟ كمال ولا ما؟ كمال في الإنسان. وإن كثرت، الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وإن كثرت ذنوبك في البرايا، يعني كثرت ذنوبك في الناس وطعن الناس فيك، وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تسترك تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وهذا أمر مشاهد، تجد أن القرماء يحبهم الناس، وكذا الشجعان يحبهم الناس وتتعلق القلوب بهم وتهفو النفوس إليهم، فما بالك بأكرم الأكرمين سبحانه، واهب الكرم، واهب الكرم. وانظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فهو الكريم، يوصف بأنه كريم واسمه الكريم سبحانه وتعالى.